الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس العاشر من مجالس شرح المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن آج الروم رحمه الله تعالى. طبعا من حق المؤلف أو من واجبنا تجاه المؤلف أن نذكر اسمه في كل درس ونترحم عليه ولما له من فضل علينا، وهذا فضل الله عليه وعلينا، وهذا أقل الواجب الذي نقوم به تجاه من ينشر دين الله سبحانه وتعالى أو يساهم في نشر دين الله سبحانه وتعالى. فرحمه الله ونسأل الله له المغفرة والمثوبة وأجره على الله، وحفظ علماءنا ومشايخنا ورحم الأموات منهم الذين علموا طلابهم وعلمونا إلى أن وصل المرء فينا إلى أن يعرف بعض الأشياء في العلم، وإن كان العلم أكبر من معرفتنا ونحن صغار فيه، ولكن فرق بين الذي يتعلم شيئا والذي لا يتعلم أي شيء. لا شك أن الذي يتعلم معلومة واحدة يرتقي أكثر من غيره. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع قدركم وقدرنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجه الكريم، وافقة للحق، مقبولة عند الله سبحانه. المؤلف ذكر في بداية الدروس ترتيبا طيبا، لو تذكرون تعالوا نذكر سريعا. عندما أول ما ذكر الكلمة أو الكلام، عرف الكلام، ثم قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم قسم الكلمة إلى معربة ومبنية، ثم بدأ يذكر ما هي المعربات حتى تعرف أنه هناك المبني شيء آخر، فذكر المعربات حتى تحفظها. هذه كلها معربات، فذكر الفعل المضارع ولم يذكر الفعل الماضي وفعل الأمر لأنهما ليس من المعربات. كذلك ذكر الأفعال الخمسة، ذكر جمع المذكر السالم، وذكر جمع المؤنث السالم، وذكر المثنى، وذكر الأسماء الخمسة، وذكر غير ذلك فيما أذكر، كلها من المعربات، حتى تنضبط عندك الأمور وتعرف أن الذي لم يذكره المؤلف ليس من المعربات، بل ينتقل إلى المباني أو المبنيات، مثل الحروف، مثل الفعل الماضي وفعل الأمر. ثم بعد أن انتهى من المعربات بتقسيمها، ذكر الأفعال، الفعل المضارع وفعل الماضي وفعل الأمر، وذكر أن الفعل الماضي والفعل وفعل الأمر أنهما مبنيان دائما، يلزمان حالة واحدة البناء. ثم ذكر الفعل المضارع أنه مرفوع أبدا إذا لم يتصل به ناصب أو جازم. بعد ذلك سيذكر نواصب المضارع، لأنه لا يوجد نواصب للماضي ولا للأمر، وسيذكر بعد ذلك جوازم كذلك المضارع، لأن الفعل المضارع هو المعرب، هو الذي يدخل عليه العوامل فيغير حالة إعرابه. وتذكرون أن الإعراب وتغيير أحوال أواخر الكلمة لدخول أو اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فالمضارع منه ينصب ويجزم ويرفع. فاليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نواصب المضارع. قال المؤلف رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه العشرة عشرة كاملة، حتى لا تنساها يا طالب العلم، احفظها جيدا، وإياك أن تنساها. أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، هل حفظتها؟ طيب، هذه النواصب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه النواصب العشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. طبعا يعني الناصب هو عامل يحدث في المنصوب أو في المعمول النصب، فإذا كان فعل مضارع فإن الفعل مضارع ينصب بالفتحة إلا إذا اتصل به واو الجماعة وغير ذلك، تذكرون هذا كله. طيب، فالنواصب هذه العشرة التي ذكرها المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نواصب تنصب بذاتها أو بنفسها، هي نفسها ناصب. القسم الثاني نواصب تنصب بأن المضمرة جوازا، والقسم الثالث نواصب تنصب بأن المضمرة وجوبا. هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول نواصب تنصب الفعل المضارع بنفسها لا تحتاج إلى شيء. القسم الثاني نواصب تنصب بأن المضمرة، مضمرة أي لا تظهر، بأن المضمرة جوازا أي يجوز لك أن تظهرها ويجوز لك أن تخفيها. القسم الثالث نواصب تنصب بأن المضمرة وجوبا أي لا يجوز لك أن تظهرها. هذه التقسيمات الثلاثة، وإن شئت تقسم بطريقة أخرى قل النواصب تنقسم إلى قسمين، نواصب تنصب بذاتها ونواصب تنصب بأن المضمرة. وأن المضمرة هذه أو النواصب التي تنصب بأن المضمرة تنصب بأن المضمرة جوازا، وبعضها ينصب بأن المضمرة وجوبا. نأتي إلى كل قسم على حدة. القسم الأول النواصب التي تنصب الفعل المضارع بنفسها، وهي أربعة أحرف لا غير، أن ولن وإذا وكي على ترتيب المؤلف، أن ولن وإذا وكي، هذا ترتيب المؤلف وهو متعمد في ترتيبه. هذه تنصب بنفسها، أن إذا دخلت على الفعل المضارع تنصب بنفسها، ولن كذلك وإذا كذلك وكي. أن هي حرف نصب أو هو حرف نصب أو هو حرف مصدر ونصب واستقبال. ماذا يعني بالمصدر؟ يعني تستطيع في اللغة العربية أن تسبك أي تدمج أن مع الفعل المضارع تعطيك مصدرا، مثلا قال تعالى حكاية عن يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما جاء أبناؤه إليه وقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ماذا رد عليهم؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. أن هذه أن تذهبوا، أن هذه مصدرية تنصب الفعل المضارع. كيف تنصب كيف أو كيف أعرف أو كيف أجعلها مصدرا؟ ادمج أن أو أسبك أن بتذهبوا، تستطيع أن تقول إنه إنني ليحزنني ذهابكم به. المصدر من يذهب الذهاب، المصدر هو التصريف الثالث من الفعل، الفعل الأول ماضي والفعل الثاني المضارع والفعل الثالث المصدر ذهب يذهب ذهابا. فأن تذهب تستطيع أن تجعلها مصدرا وتقول ذهابكم. وأخاف أن يأكله الذئب، أن يأكله كذلك مصدر، أن مصدرية. والدليل وأخاف أكله الذئب، وأخاف أكله الذئب، أن يأكله أكله، أكل يأكل أكلا، هذه مصدر، هذه تنصب الفعل المضارع. تعالوا نعرب، ما رأيكم؟ إني ليحزنني أن تذهبوا به، نعرب أن تذهبوا. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. الأن حرف والحروف مبنية، تمام. تذهب فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وعلامة نصبه ماذا؟ من يعرف؟ تعالوا نتذكر في المعربات، الفعل المضارع في درس، أو في درس المنصوبات، أو في درس علامات النصب، الأفعال الخمسة كيف تنصب؟ تنصب بحذف حرف النون، وهذا الفعل المضارع منصوب بأن. إذن تذهب فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو، والواو واو الجماعة، ماذا قلنا عنها في الدروس الماضية؟ دائما وأبدا فاعل. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل. نعرب أن يأكله الذئب. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. يأكله، يأكل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وتذكرون قلنا في درس من الدروس، بل في أكثر من درس، لا بد لكل فعل من فاعل، صح؟ أين الفاعل؟ أن يأكله، هل هي الضمير هذا الهاء؟ لا، أين الفاعل؟ الفاعل هو الذئب، هو الذي يأكله، هذا هو الذي يفعل الفعل. والذئب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الهاء هذه ماذا تفعل؟ الهاء أن يأكل هو، هو هذه ضمير، حرف يسمى ضمير، وهذا الضمير متصل بالكلمة، ضمير متصل مبني على الضم كما ترون، يأكل هو، هذا الضمير يأتي في محل شيء. من الذي سيأكل الذئب؟ يوسف. إذن هو سيقع عليه فعل الأكل، الآكل من؟ الذئب. والذي يخاف أن يؤكل أو المأكول من؟ يوسف على قول أبيه. الفعل يأكل، والذئب هو الفاعل هو الآكل، والمأكول أو الخوف الذي سيؤكل أو الشخص الذي يخاف عليه أن يؤكل ويقع عليه الفعل الذي يقال فيه المفعول به هو يوسف. لم يذكر يعقوب يوسف، قال يأكله، لأن الكلام عن يوسف، إذن الهاء هذه في محل نصب مفعول به، يعني الكلام صار يأكل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأنه منصوب بماذا؟ بأن، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والذئب هو الفاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لكن أعطيكم أمرا مهما جدا من باب الفائدة، الأصل أن يكون الفاعل قبل المفعول به، يعني دائما يأتي الفعل ثم بعد ذلك الفاعل ثم بعد ذلك المفعول به. هنا نرى الأمر قد تأخر، أي الفاعل تأخر عن المفعول به، هذا جائز في اللغة العربية طبعا مثل هذه الحالة. فنقول عن الضمير مفعول به متصل، نعم منصوب لا شك أن المفعول به دائما منصوب، وستذكرون هذا في درس المفعولات، ولكنه مقدم لأن حقه التأخير. والذئب فاعل مرفوع بالضمة وهو مؤخر لأن حقه التقديم. تمام؟ الشاهد من هذا كله أن يأكله، أن يأكل أن مصدرية ناصبة، يأكل منصوب بالفتحة، والمضارع هنا نصب بالفتحة لأنه لم يتصل به ضمير جمع، ولم يتصل به ضمير تثنية، ولا ياء مؤنثة مخاطبة، فبالتالي نصب بماذا؟ بالفتحة. وكنا ذكرنا في علامات النصب الفعل المضارع ينصب بالفتحة إذا لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب. ما الذي يجعل الفعل المضارع ينصب إذا دخل عليه ناصب؟ دخلت أن هذه فنصبت الفعل المضارع. طيب نأتي إلى لن. لن حرف نفي، لن ينفي، ونصب واستقبال، وينصب، ويأتي مستقبلا في الكلام. مثال ذلك في قوله تعالى عن بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لن نؤمن، نؤمن. لن حرف نصب، حرف نفي ونصب واستقبال. ينصب الفعل المضارع، هو مبني على السكون. نؤمن فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلن، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. لماذا الفتحة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. ولماذا منصوب؟ لأنه قد دخل عليه ناصب لن. نأتي إلى إذن، الحرف الثالث الذي ينصب بنفسه. إذن هذه تنصب الفعل المضارع ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون واقعة في أول الجواب. جواب ماذا؟ هي إذن ماذا تعني؟ إذا أردنا أن ننصبها أو أن تكون عفوا ناصبة، إذا كانت إذن حرف جواب وجزاء، جواب وجزاء، هنا تكون ناصبة بشروط. كلمة جواب وجزاء دل على أن هناك جملتين، الجملة الثانية جواب للجملة الأولى، فإذا وقعت إذن في الجملة الثانية التي هي الجواب وكانت في صدر الجملة، أي في صدر الجواب في أول الجواب، فإنها قد حققت الشرط الأول للنصب. ثانيا أن يكون المضارع بعدها يدل على الاستقبال، لم يحدث بعد إلا إذا تحقق الأول، تحققت الجملة الأولى فالجواب يتحقق. الشرط الثالث أن لا يفصل بين إذن والجواب، أي بين إذن والفعل المضارع عفوا، أي فاصل إلا قسم أو ياء النداء أو لا النافية، يستثنى هذا. أعطي مثالا ويتضح الكلام. تخيل أنك أستاذ مدرسة، يأتيك الطالب فيقول لك: سأجتهد في دروسي. تقول له أنت: إذا تنجح. لاحظ جملتك كانت جوابا لكلامه، وأول كلمة ذكرتها في جوابك إذا، ثم بعد ذلك فعل مضارع هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، عندما يجتهد في دروسه سيستقبله النجاح، إذا تنجح. ولاحظوا لا يوجد بين إذا وتنجح أي فاصل، تحققت الشروط الثلاثة. إذا متصدرة في الجواب، فعل المضارع يدل على الاستقبال، لا يوجد بين إذن والفعل المضارع أي فاصل. وهنا في هذه الحالة بعد تحقق الشروط الثلاثة فإن الفعل المضارع ينصب بإذا، لأن إذا أصلا هذه ناصبة تدل على الجزاء والجواب ولكن بالشروط المذكورة، فتقول إذا حرف نصب وجزاء وجواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تنجح فعل مضارع منصوب بإذا. يمكن أن يكون هناك فاصل إذا كان قسما أو نداء أو نفيا، يقول لك سأجتهد في دروسي، تقول إذا والله تنجح، لا بأس بذلك. إذا فصل القسم بين إذا وتنجح يبقى الفعل المضارع منصوبا، أو يفصل بين الفعل المضارع وإذا نداء، سأجتهد في دروسي إذا يا محمد تنجح، أو لربما يتصل أو يفصل عفوا بين الإذا والفعل المضارع لا النافية، سأجتهد في دروسي إذا لا يخيب سعيك. يخيب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منصوب بماذا؟ بإذا، وهذه لا، هذه لا النفي، ودائما لا النفي ليس لها تأثير على إعراب الجملة أو على إعراب الكلمة التي قبلها، تذكرها، لا النافية هذه لا تؤثر على إعراب الكلمة، تؤثر على معنى الكلمة، إذا كان الكلام مثبتا فإنها تنفيه ولكنها لا تغير في إعرابه. هذه شروط إذن. الحرف الرابع الذي ينصب بنفسه كي، وهو حرف مصدر ونصب، ولكن يشترط إذا أردت أن يكون كي ناصبا أن يتقدم كي لام التعليل لفظا أو تقديرا، يعني يكون قبل كي حرف اللام، وهذا اللام في اللغة العربية له عدة معان، يأتي لام الملكية الكتاب لي، يأتي لام الاستحقاق الحمد لله رب العالمين، الله مستحق للحمد، الحمد لله، وتأتي لام التعليل اتصلت بك لكي لا تنساني أو لكي لا تنسى موعدنا، لاحظ لماذا اتصلت، هذه لام التعليل، كأنك تستطيع أن تسأل لماذا، لماذا اتصلت بي، لماذا اتصلت بي لكي لا تنسى الموعد، إذن كي هذه تنصب بنفسها فيكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بكي وعلامة نصبه الفتحة، لكي لا تنسى، اللا هذه لا النافية صح، لا تؤثر في الإعراب، تنسى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أين الفتحة؟ المقدرة على آخر الفعل، تنسى، ما المانع من ظهورها؟ التعذر، تذكرون هذا؟ إياكم أن تنسوا. لكي لا تنسى الموعدة، اللام هذه لام التعليل، كيف تعرفها؟ اسألها سؤالا، لماذا اتصلت بي؟ لكي لا تنسى. قد لا تذكر لام التعليل ذكرا، لا يكون في الكلام لام التعليل ظاهرا، ولكن تستطيع أن تقدر اللام، اتصلت بك كي لا تنساني، لماذا اتصلت بي؟ كي لا تنساني، هذه كي أيضا تنصب الفعل المضارع بلام التعليل التي قبلها أو دليلها أو الذي يجعلها ناصبة بنفسها، لام التعليل، أي لام التعليل؟ المقدرة، تستطيع أن تقدرها، تستطيع أن تحذف لام التعليل هنا وتستطيع أن تحذفها، أن تذكرها، وهنا كي تنصب بذاتها، فإذا استطعت أن تضع لام التعليل قبل كي سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، فإن كي تنصب الفعل المضارع بنفسها، فإن كي تنصب الفعل المضارع بنفسها. وإذا لم تستطع أن تقدر لام التعليل قبل لي، إذا لم تستطع يعني المعنى يأبى أن يكون هناك تعليل، لم تأتي بكي للتعليل، لا يوجد لام التعليل لا لفظا ظاهرا ولا تقديرا، فهنا كي هذه ليست ناصبة، هذه كي لها معنى آخر، وتنصب بماذا؟ إذا جاء الفعل المضارع بعدها الذي ينصب هو أن المضمرة وجوبا، بحيث كي بحيث تصبح كي هي التعليل بذاتها. طيب، هذه الحروف الأربعة التي تنصب بنفسها. أنا تعبت وأتوقع يكفي هذا، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ما تبقى من الحروف الستة أو من الحروف العشرة، بقي ستة أحرف، بقي لام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.